إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. سئل العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ونفع به عن مذهب الخوارج، من هو زعيم هذا المذهب ومتى انتشر وهل قاومه أحد من الخلفاء؟ فأجاب حفظه الله: الخوارج هم الذين يخرجون عن طاعة ولي أمر المسلمين، يشقون عصا الطاعة ويقاتلون المسلمين ويكفرون المسلم بالمعصية التي دون الشرك، الكبيرة التي دون الشرك يكفرونه بها، فهم يجمعون بين جريمتين: جريمة التكفير بالكبائر التي دون الشرك، وجريمة شق عصا الطاعة وتفريق الجماعة، وجريمة ثالثة وهي قتل المسلمين. أخبر صلى الله عليه وسلم أن الخوارج يقاتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان، وهذا دأبهم في كل زمان. تجد تسلطهم على المسلمين وعلى مجتمعات المسلمين، وأول من قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم توالى من بعده الخلفاء وولاة الأمور في قتالهم. فقد قال صلى الله عليه وسلم: كلما ظهر منهم قرن قطع. انتهى كلامه حفظه الله. أيها المؤمنون، خرج سلفهم الأول أي الخوارج على رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا للرسول عليه الصلاة والسلام: اعدل فإنك لم تعدل. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما، أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم، فقال: يا رسول الله اعدل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلك، ومن يعدل إن لم أعدل؟ قد خبت وخسرت إن لم أعدل. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، إذن لي فيه أضرب عنقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. متفق عليه. وفي رواية: فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. قال القرطبي رحمه الله كما نقل عنه ابن حجر قال: وفي الحديث علم من أعلام النبوة، حيث أخبر بما وقع قبل أن يقع، وذلك أن الخوارج لما حكموا بكفر من خالفهم استباحوا دماءهم وتركوا أهل الذمة، فقالوا نفي لهم بعهدهم، وتركوا قتال المشركين واشتغلوا بقتال المسلمين. وهذا كله من آثار عبادة الجهال الذين لم تنشرح صدورهم بنور العلم ولم يتمسكوا بحبل وثيق من العلم. وكفى أن رأسهم رد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره ونسبه إلى الجور، نسأل الله السلامة. بل بشر النبي صلى الله عليه وسلم من قتلهم أو قتلوه بالجنة. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في أمة اختلاف وفرقة، قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، لا يرجعون حتى يرتد على فوقه، هم شر الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم وقتلوه، يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء، من قاتلهم كان أولى بالله منهم. رواه أبو داود وصححه الألباني. أيها المؤمنون، قال شيخ الإسلام في المجموع: والخوارج هم أول من كفر المسلمين، يكفرون بالذنوب ويكفرون من خالفهم في بدعتهم ويستحلون دمه وماله، وهذه حال أهل البدع، يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم فيها، وأهل السنة والجماعة يتبعون الكتاب والسنة ويطيعون الله ورسوله فيتبعون الحق ويرحمون الخلق. انتهى كلامه رحمه الله. عباد الله، إن قتل المسلم ليس بالأمر الهين، فقد جاء الوعيد الشديد الذي تنفطر له القلوب في قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال العلامة السعدي رحمه الله، وذكر هنا وعيد القاتل عمدا، وعيدا ترجف له القلوب وتنصدع له الأفئدة وينزعج منه أولو العقول، فلم يرد في أنواع الكبائر أعظم من هذا الوعيد، بل ولا مثله، ألا وهو الإخبار بأن جزاءه جهنم، أي فهذا الذنب العظيم قد انتهض وحده أن يجازى صاحبه بجهنم بما فيها من العذاب العظيم والخزي المهين وسخط الجبار وفوات الفوز والفلاح وحصول الخيبة والخسار، فعياذا بالله من كل سبب يبعد عن رحمته. انتهى كلامه رحمه الله. ومما يبين عظم حرمة الدماء ما جاء من التشديد في النهي عن الإشارة بالسلاح حتى ولو كان من باب المزاح، قال صلى الله عليه وسلم: لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يده فيقع في حفرة من حفر النار. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه وإن كان أخاه لأبيه وأمه. رواه مسلم. وأعظم من ذلك حمل السلاح على المسلمين لقتالهم، قال صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. رواه البخاري. بل إن قتل المؤمن أعظم من زوال الدنيا كلها، قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. رواه النسائي. والمؤمن في سعة من دينه ما لم يتلطخ بدم حرام فإذا وقع في هذا فقد وقع في الحرج والضيق، قال صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. رواه البخاري. ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنهما مبينا أن قتل النفس المحرمة ورطة عظمى، إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. رواه البخاري. وأما الوعيد على الانتحار فقد قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. متفق عليه. عباد الله، إن فرقة الخوارج التي غلت في التكفير ما عادت على المسلمين إلا بالشر والصد عن سبيل الله، فهم يفسدون في الأرض بالإخلال بالأمن وسفك الدماء المعصومة، وهم يصدون غير المسلمين عن دين الإسلام إذا رأوا فعالهم. بل ومما يدمي القلب ما يصرح به هؤلاء الخوارج في خطاباتهم بأنهم سيحررون بلاد الحرمين، ويا ليت شعري ممن سيحررونها أمن أهل الإسلام والتوحيد، ومن ولاة يرفعون راية تحكيم الشريعة ويقيمون الحد والجمعة والجماعة ويحمون التوحيد والسنة ويحاربون كل مظهر للشرك والبدعة. وصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم لما وصفهم بقوله يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فانتحلت الخوارج كتاب الله، وانتحلت الشيعة أهل البيت، وكلاهما غير متبع لمن انتحله. فإن الخوارج خالفوا السنة التي أمر القرآن باتباعها، وكفروا المؤمنين الذين أمر القرآن بموالاتهم. ولهذا تأول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم فيهم هذه الآية: وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. وصاروا يتتبعون المتشابه من القرآن فيتأولونه على غير تأويله، من غير معرفة منهم بمعناه، ولا رسوخ في العلم، ولا اتباع للسنة، ولا مراجعة لجماعة المسلمين الذين يفهمون القرآن. انتهى كلامه رحمه الله. وقال ابن القيم عنهم: فاشتركوا هم والرافضة في رد المحكم من النصوص وأفعال المؤمنين بالمتشابه منها، فكفروهم وخرجوا عليهم بالسيف يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان. ففساد الدنيا والدين من تقديم المتشابه على المحكم، وتقديم الرأي على الشرع، والهوى على الهدى، وبالله التوفيق. انتهى كلامه رحمه الله. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى. ولعل سائلا يسأل: ما هو المخرج من الفتن والبدع والضلالات أيها المؤمنون؟ فيجيب سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى بقوله: فكل أنواع الفتن لا سبيل للتخلص منها والنجاة منها إلا بالتفقه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومعرفة منهج سلف الأمة من الصحابة رضي الله عنهم، ومن سلك سبيلهم من أئمة الإسلام ودعاة الهدى. انتهى كلامه رحمه الله. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا انقطع عن الناس نور النبوة وقعوا في ظلمة الفتن وحدثت البدع والفجور ووقع الشر بينهم. وكذلك يا عباد الله، ما جاء عن أم سلمة رضي الله عنها تقول: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن، وماذا فتح من الخزائن، أيقظوا صويحبات الحجر، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. قال الحافظ ابن حجر: فيه الندب إلى الدعاء والتضرع عند نزول الفتن. وإنه والله قد آلم قلوبنا ما قام به الخوارج المعاصرون من اعتداء على حدود بلادنا، ومن قتل لرجال الأمن المرابطين في حراسة أطراف بلادنا، ولكن نعلم علم يقين لا شك فيه أن من مات مات بأجله، وهنيئا لمن مات مرابطا صادق النية. يقول ابن باز رحمه الله: الرباط هو الإقامة في الثغور، وهي الأماكن التي يخاف على أهلها أعداء الإسلام، والمرابط هو المقيم فيها المعد نفسه للجهاد في سبيل الله والدفاع عن دينه وإخوانه المسلمين. وقد ورد في فضل المرابطة والحراسة في سبيل الله أحاديث كثيرة، فمنها عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. متفق عليه. وعن سلمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات فيه جرى عليه عمله الذي كان يعمل، وأجري عليه رزقه، وأمن من الفتان. رواه مسلم والطبراني وزاد فيه: وبعث يوم القيامة شهيدا. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله، فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتنة القبر. رواه أبو داود والترمذي. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط شهر خير من صيام دهر، ومن مات مرابطا في سبيل الله أمن الفزع الأكبر، وغدي عليه وريح برزقه من الجنة، ويجري عليه أجر المرابط حتى يبعثه الله عز وجل. رواه الطبراني ورواته ثقات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات مرابطا في سبيل الله أجري عليه الصالح الذي كان يعمل، وأجري عليه رزقه، وأمن من الفتان، وبعثه الله يوم القيامة آمنا من الفزع الأكبر. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، والطبراني في الأوسط أطول منه، وقال فيه: والمرابط إذا مات في رباطه كتب له أجر عمله إلى يوم القيامة، وغذي عليه وريح برزقه، ويزوج 70 حورا، وقيل له: قف اشفع إلى أن يفرغ من الحساب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت خشية من الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حرس ليلة في سبيل الله أفضل من 1000 ليلة يقام ليلها ويصام نهارها. رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. فنسأل الله أن يتغمد من مات من جنودنا برحمته، وأن يجعل منزلهم الجنة، وأن يجبر مصاب أهلهم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرد كيد الخوارج في نحورهم، وأن يكفينا شرورهم، وأن يجعل بأسهم بينهم. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحفظ علينا ديننا وأمن بلادنا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم